بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الثالثة مرحلة اعتراف الكفر بقوة الإيمان ووجود التواجد الإيماني أصبح له قيمة، وما دام التواجد كان الأول مهدر، ده لا يستطيعون حماية أنفسهم لا كذا لا كذا، ولكن الإيمان أصبح له وجود وإن لم تصبح له سيطرة. الوجود اعترف به من الكفار، وذلك في الحديبية اعترفوا بأن المؤمنين بقوا قوة، أصبحوا قوة وأصبحوا يتعاقدوا معهم، والتعاقد والتعاهد يعطي المساواة. دكة كانت دولة كفر ما لهاش ايه مقابل، هنا لا دولة كفر وأصبحت فيه دولة ايه ما يبقى نقعد نتكئ، تاخدوا منا وناخد منكم ونعطيكم وايه وتعطيكم. هذا هي المرحلة ايه المرحلة دي أعطت الإسلام ايه تفرغا إلى الدعوة في غير محيط مكة، وأصبح هادئ من شر اللي يأتي من ناحية إيه؟ قريش. ولذلك فطننا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى هذه المسألة، المسألة التي يظن ظن سطحي أن معاهدة الحديبية كان فيها إهدار لحق المؤمنين. حتى عمر قال لا نقبل الدنية في ديننا، ازاي احنا نتعاقد وازاي احنا نتعاهد مع دول ما رجوش، وكادت المسألة ان تصل الى انهم يصادمون امر رسول الله، لحد ما ظهر الغضب وذهب الى فسطاطه لقيته ام سلمة رضوان الله عليها التي حلت المشكلة برأي سديد. قالت يا رسول الله لا تحزن، ان القوم مكروبون لأنك أملتهم أن يطوفوا بالبيت وهم على مقربة منه يمنعون، اعمد إلى ما أمرك الله به ولا تكلم منهم أحدا، فإن رأوك عازما وفعلت وفعلت وفعلت وجدوا أن الأمر عزيم لا نزاع فيه. وفعلا هذا ما حدث وانتهى الأمر، إلا أن الله سبحانه جلت قدرته لم يدع المؤمنين يدخلون المدينة إلا وقد بيّن لهم السبب في أن رسول الله قبل هذه المعاهدة. إزاي لما يجي حد من قريش إلى المدينة المعاهدة تقول نرد لقريش، والحد جه بالعكس ما نردوش، تبقى ما فيش توازن. طب الأصول اللي يجي من المدينة يروح قريش نرده، واللي يجي من كذا نرده، فدي زعلت مين؟ زعلت الصحابة، ولازم نقاتل ولازم نعمل إلى آخره. وبعد ذلك جاء الموقف اللي دقيق قوي قوي اللي علم فعل فيه انفعالته الشهيرة الإيمانية، حينما جاء عمرو بن سهيل لينهي الخلاف وينهي التعاقد، فحينما جاء ليكتب قال هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. عمرو بن سهيل قال له لا، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما حصل بيننا هذا، ولكن كن محمد بن عبد الله. الإمام علي رضوان الله عليه حمية بقى شباب، قال لا لابد أن نكتب ما تعاقد عليه محمد رسول الله. يقول له دك لا محمد بن عبد الله، النبي قال له اكتبها يا علي، يريد أن ينهي الايه الموقف. فعلي برضو مصمم، فماذا قال له رسول الله؟ نظر إليه وقال يا علي ستسام مثلها فتقبل، وذلك من إعلامات النبوة. وفعلا وقف علي هذا الموقف حينما جاءت المعاهدة في صفين بين معاوية وبين علي، فبيقول برضو في العهد بقى اللي حينه عليه الخلاف والصحيح، قال هذا ما تعاقد عليه إيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قالوا له لا، لو كنت أميرا للمؤمنين ما نزعناك، اكتب كذا. فذكر قال صلى الله على رسول الله ستسام مثلها فتقبل. وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يرضي الجميع، فلا يدخلون المدينة إلا عن وفاق وصفاء، مش ده يفهم ان انتصر وده انتصر وده رأيه مشي وده رأيه ما مشيش، حب يصفيه قبل ما يدخلوا المدينة. فبين لهم لماذا رضي رسول الله هذه الشروط وان كانت متحفة بعض الاشحاب بالمسلمين. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي محكوفا ان يبلغ محله. شوف بقى، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. فلما تدخلوا عليهم بحرب وقوة ربما تطأوا المؤمنين والمؤمنات لأن ذلك بغير، فتكون لكم معرة بعدين لما تكونوا اعتديتوا على المسلمين. لو تزيلوا يعني لو كان دول منحازين كده ناحية والكفار منحازين ناحية لأعذبنا الذين كفروا منهم عذابا شديدا، فتبسم الصحابة أجمعهم وانتهت الايه المسألة. تلك هي المرحلة الثانية اللي بيعتبرها أبو بكر رضوان الله عليه هي الفتح الحقيقي للإيمان، لأن الكافرين اعترفوا بدولة مين؟ اعترفوا بدولة الإيمان. ولذلك قال قولته المشهورة: لا فتح في الإسلام بعد فتح الحديبية، ولكن الناس لم يتسع ظنهم إلى ما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى يبلغ الأمر ما أراد. تلك مرحلة. إذن المرحلة الإيمانية الأخذ والشد، وبعدين مرحلة الوفاق إننا نعبد وتعبد تعقل يا أيها الكافرون، المرحلة الثالثة مرحلة الإيه؟ التعاهد والتعاقد. لكن رسول الله وفى بعهده وقريش لم توفى بعدها، فحصل ما حصل بين خزاعة وبكر، وأعانت قريش بني بكر على بني خزاعة، وبني خزاعة حلفاء الرسول، وحدث ما حدث لأن ذهب شاعرهم إلى المدينة وقاس ذلك على رسول الله، ورسول الله عمل بالإيه في الفتح. يبقى من الذي نقض؟ نقضت قريش. ما دام نقضت قريش يبقى الموقف لازم يتغير. يتغير إزاي؟ أم قال لك أولا لازم نحرر المكان، وبعدين نحرر المكان. المكان اللي هو ايه؟ الكعبة. لازم يتطهر من الاوثان، ولازم نمنع ان الناس تطوف وراه، ولازم نمنع اي مشرك. فسبق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حكايه قطع العلاقات اللي هي ايه انهاء المعاهدات في يوم عرفة، يوم الحج الايه الاكبر. لكن سماحة الايمان وحب الله لخلقه جميعا أن يتوبوا وأن يفيئوا لم يقطع المعاهدة ثم يبدأ القتال. قال لا، خدوا 4 أشهر هنديكم من عندنا إيه 4 أشهر لتستعدوا فيها، وكل واحد يوضب إيه يوضب حاله. قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر بس اعلموا أنكم ال4 أشهر دي مش هتعجزوا ربنا، مش هتفوتوا منه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يبقى الموقف انتهى. هل بانسلاخ الأشهر الحرم يكون الموقف انتهى؟ يبتدي بقى يقتلوهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويخرجوهم ويحشروهم؟ قال لك لا، في مرحلة آخرة، وهي مرحلة ايه؟ بعد ما تنسلخ ال4 أشهر انتهت العلاقات بين الإيمان والكفر. قال لك لا، لأن الله برضو يريد أن يتحبب ويتودد إلى خلقه ويفتح لهم باب الأمل في أن يعودوا إلى منهجه. ماذا صنع؟ قال بقى الآية دي: وإن أحد، يعني بعد انقضاء المدة بقى، من المشركين استجارك فأجر. الله، وإن أحد من المشركين استجارك، يعني بعد المدة، يبقى دي مرحلة أخيرة هي بعد المدة. وإن أحد من المشركين استجارك، أولا النص فيه بيان. احنا عندنا بيقولوا في النحو اللغة العربية يعني ان ان لا تدخل الا على فعل، تدخلش على اسم ابدا. ان قام زيد قام عمرو، ان يقم زيد يقم عمرو. واياك ان تفهم ان فيه ان جي بعدها ايه اسم، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، دي مش الشرطيه، لا ده دي ان بمعنى ايه ما هن أمهات، إن أمهاتهم إلا لا إيه ما أمهاتهم، تبقى دي إن مهش هي دي. إذن إن ما تدخلش إلا على فعل. لكن في النص البيان القرآن اللي بيقول ده بلاغة وإعجاز ومش عارف إيه، جاء بعدها مين؟ إن أحد. يبقى المال القياس كان يقول إيه؟ إن استجارك أحد من المشركين فأجر. لكن جاب أحد، ولذلك لما بنعرف أحد ما بنعملش هاش. الفاعل لما يتقدم يعربوه فاعل، يعربوه مبتدا والباقي خبر. قال لك لا برضه هو فاعل بس هنقدر له فعل من جنس المتاخر. والتقدير ايه؟ ان استجارك احد من المشركين استجاره فاجر. طب وليه اللفه دي؟ عشان ايه؟ ام قال لك لان فيه مستجير وفيه طلب استجاره. هل الاستجاره عرف بها المستجير ام المستجير عرفت منه الاستجاره؟ افرض ان واحد كده المؤمنين على الحدود كده بتاع الكفار هم الحدود هنا ايه، وبعد ذلك سمعوا صوت بيقول انا مستجير بمحمد، انا مستجير بالمؤمنين، وبعدين ظهر الايه المستجير، يبقى الاستجاره ايه؟ سبقت. وبعدين المستجير ظهر. طب هب ان لهم دي الاذن بقى اللي هي الاداه، استجاره للاذن الاول وبعدين العين شافته. لكن افرض ان هو قبل ما يقول استجاره برز كده، مش مجرد بروزه وهو كفر نروح لقفينه، نستنى لما ايه يقول انا مستجير. فقدم احد على استجاره علشان ايه؟ علشان نفهم ان الاذن ان سبقت بالاستجاره يبقى كلام طبيعي، لكن ان الشخص سبق الاستجاره يبقى هي دي اللي عايزه واقفه. وقال وان احد من المشركين استجارك فاجر. هنا استجاره يعني طلب الجوار، وطلب الجوار اول ملحظ من ملاحظ ضعف المستجير، لان المستجير الله يبقى لازم ايه ضعيف مش قادر يحمي نفسه، فبيستجير. بيستجير ممن يملك، ممن يملك الاستجاره. حين يستجير الاستجاره دي سببها ايه؟ ليسمع كلام الله. يبقى فتنه بقى اللي هيقبل ان يجير انه يفهم هل هو عايز يسمع كلام الله صحيح ولا دي خدعه ودفاع للزمن، يعني تطويل اجراءات كده علشان، ولا كلام صح. اذا الفتنة المجير بقى نفهم من طب يسمع كلام الله، كلام الله القرآن، هيقعد يسمع كلام الله كله ولا يسمع كلام الله في هذه المسألة اللي هي سورة براءة مثلا، او يسمع كلام الله فيما يخذف في قلبه الايمان، او يسمع كلام الله فيما يطلب فيه الدليل، او يسمع كلام الله فيما يرد عليه الشبهة. المهم اي حاجة من هذه المسألة احنا نفهم ان استجارة طلب الايه؟ الجوار. طلب الجوار ده كان موجود عند العرب من قديم، ساعة ما واحد يستجير بواحد يجيره. فاذا كان الايمان قد طلب منه ان يجير يبقى دليل على قوة مين؟ قوة الايمان. طيب نوافقهم ده مضت مدد طويلة وعملنا لهم فسحة 4 شهور، المتحمسين يقول لك لا ولا نجير ولا نسأل عنه، ما نجيرش ولا أبدا ما نسألش عنه. يقول له لا، ده دي عادة عند العرب أنه إذا استجار إنسان بإنسان شهامته تقتضيه أنه إيه؟ أنه يجيره. ومدام جاي علشان يسمع كلام الله، مش لعل خميرة الإيمان الفطر اللي في نفسه تجددت فيه فقال نروح نسأل عن الشبه ونتكلم ويمكن يؤمن، ليه نرد احنا عن الله؟ طيب ولذلك يجير الوالي او يجير اي واحد من المسلمين. شوف شوف الاسلام، المسلمون تتكافأ دماؤهم، مفيش دم سيد ودم عبد، مفيش دم شريف ودم ايه، ويسعى بذمتهم ادناهم. اذا اجاروا اي واحد من المسلمين يبقى ايه؟ يبقى يجار. قالوا حتى الصبي الذي لم يبلغ، حتى المجنون الذي لا يعقل له نجيره، والمؤمنين من بعده لازم يوافقوا على هذا الايه؟ انه استجار به فاجاره. ليه؟ ام قال لك لان الايمان هو فيه دبحنا نقدنا على الكفر انه بيغدر بالتعاهد، بيغدر بالمروءه. احنا الايمان لا. طب تعال، طب اذا كان الجوار من رسول الله او من عاقل المسلمين او من رشيدهم، امال الصبي والمجنون ازاي؟ ام قال لك طيب نبحثها بالعقل كده بقى. الصبي في المؤمنين انتفع بالاسلام او لم ينتفع؟ انتفع. انتفع بايه يا اخوي؟ يتخذها من الاول يتخذها من الاخر، اللي رباه تربية إيمانية على وفق منهج الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. دي جاء من ايه؟ من الإسلام. طيب بلاش التربية، الحمل حملته أمه ايه؟ وحملته كرها. طيب وبعدين أم قال لك ده قبل الحمل كمان، ده الإسلام خلى أبوه يختار الأم الوعاء الصالح الدين، وبرضو المرأة تختار الرجل الايه الدين. يبقى الإسلام عمال يخدم في الطفل اهو قبل ما يبلغ، صبي بلغ، كل هذه المراحل الإسلام أفاد الصبي فيها. فإذا استفاد الصبي بكل هذه الأشياء من الإسلام، من جاء له بالإسلام؟ رسول الله صلى الله عليه. يبقى الفايدة كلها رجع لمين؟ لرسول الله. يبقى لازم نرد التحية إلى رسول الله. إن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فلو أعطى صبي الأمانة وأمان الإجارة لكافر جاء ليسمع كلام الله قبلت إجارته، وكذلك المجنون. وعجب كثير من الناس كيف تقبل إجارة الصبي أو إجارة المجنون. الصبي لم يبلغ الرشد الذي يتحكم فيه بعقله، والمجنون لا عقل له، فأداة التكليف فيه ناقصة. فقلنا يجب أن ندرس المسألة دراسة متأنية. الطفل الصبي استفاد من الإسلام كثيرا، استفاد من الإسلام تربية من أبويه، واستفاد من الإسلام تحمل آلام وضع وتحمل آلام حمل. ولولا الإسلام الذي حمى النفس حين توجد في الرحم لأمكن للمرأة حين تتعب أن تجهض أو أن تطرح، ولكن الإسلام حمى من كل ذلك، وحماه أيضا بأن تكتمل رضاعته. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقبل أن يوجد جنين حماه حماية أخرى بأن اختار له أما ووعاء صالحة. إذا جاءكم من ترضون دينه من ناحية الزوج فزوجوه واظفر بذات الدين. يبقى وأيضا احترمه وأفافعه بأن شرط على الأب والأم أن يحسن تسمية الإب. مسألة انتفع بها الصبي. طيب هذا الصبي منتفع، وما المجنون؟ المجنون لا عقل له بحيث أعفاه الله من التكاليف، ولكن انظروا إليه بالنسبة إلى أصحاب العقول. أصحاب العقول قصارى سيادتهم إن كلمتهم تبقى نفسه، ولا حدش يعترض عليهم، ولا عايزينه يقولوه، ولا حدش يحاسبهم. أهو المجنون كده، المجنون ما بيسألوش عن الفاح، ولا ربنا يسأله يوم القيامة. الله ده خذ حظ ما لم يأخذه العقلاء، وبعد ذلك ترك الجنون ده حماية له حين يقول كلمة الحق. يقول كلمة الحق يقول لك يا شيخ أصله مجنون، لأنه ما عندوش عقل يقعد يقول لك إن قلت دي هتزعل فلان، قلت دي هتزعل فلان، هي دي عملها منفذ لكلمة إيه؟ ورب كلمة حق واحدة تصدر من مجنون، وبعدين يعفى من المسؤولية، لأنه مجنون تكون أرجح عند الله من عقول كثيرة ظلت طوال حياتها تخدم الحق. الله، إذن له مهمة، إذن ربنا اداله إيه ده؟ ولذلك تجد إن آفات في البشر جنون أو غيره أو إلى أي حاجة يأخذ كلمته، ربنا يأخذ كلمته يقول له طب شوف والله إن رضي بأخذ كلمتي يعني لكانت عيون الناس جميعا له. ده يقول له لا تعالى، وده ياخده بايده، وده يقعده، وده يشرب، وده مش عارف ايه. طب لو مش قادر يمشي أعرج تلتفت تلاقيه يشيله، وده يجيب له عربية. فقير ما عندوش برضو هذا الفقر، شوف الفقير عمل ايه ربنا، شوف الفقير ربنا سيده على رقاب كل الاغنياء. ليه؟ لانه جعل الاغنياء في خدمته. الواحد يقعد يتعب في الزرع وفي الضرع وفي التجارة ومش عارف ايه، وبعدين ياخد المال كده ويتم يخبط على الفقير ويدور عليه ويديه له، ده انت بقيت سيدهم يا اخو، ده بيشتغلوا عندك، بس يكون فقر مش فقر احتراف، انما فقر عجز. فالذي يرضى به عن العجز ده ربنا يقول له رضيت بأنني أعجزتك خذ قدرة الناس جميعا. ايه ده؟ ملك لنظام. وكمان لازم يوجد علشان نفهم ان الغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف دي اغيار تيجي مرة وتيجي مرة وتيجي مرة، يبقى لازم في وسائل ايضاح. لعل الانسان لا يتنبه الى نعمة الله في عينيه الا ان رأى فاقد البصر يقع في الطريق يقول الحمد لله، واعرج مش عارف يمسك، ده نشاف واحد اعرج بيمشي في الشارع يمسك رجله يعني خايف للعرج، ايه الحكاية دي؟ يبقى اذا كل دي آفة يرضى بها الله يعطيه دائما ايه؟ دائما خيرها. فاذا المجنون استفاد والصاب استفاد، فاذا استفاد من الاسلام الا يرد التحية لمن اوصل له الاسلام؟ نرد التحية، نعمل ايه؟ نستمسك بقى لما نكبر بالدين بتاعه، ادي اول حاجة. وبعدين نستقرئ تاريخه نشوف اللي عمل فيه جميل نحترمه ونقدره ونرد له الجميل. حليمة السعدية أرضعته لراه، شوف هي إيه وابنها إيه واللي له صلة بها إيه وفلان أكرم. طب شوفوا بقى في حياة النبي، ألم يذهب رسول الله إلى الطائف يطلب النصير؟ ذهب إلى الطائف ليطلب النصير، فماذا كان؟ عز عليه النصير، فأراد أن يرجع إلى مكة. عمه أبو طالب ما فيش حد، فالتمس جوارا يجيره حين يدخل مكة، فمن أجاره؟ واحد من الكفار، هو المطعم بن عدي. فإذا كان الكفر وكافر من كفار الكفر، كفار دول قد أجار رسول الله المؤمن الذي يدعو إلى من يحارب به الكفر، أفلا نجير واحدا من الكافرين لنرد التحية بخير منها؟ يبقى الصبي والمجنون بيرد تحية حين يقبل الجوار، يبقى بنرد تحية مين؟ الكفر حي الإيمان بمين؟ بإجارة رسول الله في مكة. يقوم المؤمنون كلهم لازم يعملوا ايه؟ يردوا على التحية دي، يردوها بايه؟ بانهم يجيروا الكافرين. والصبي اللي انتفع بالإسلام والمجنون اللي انتفع بالإسلام لازم نقبل ايه؟ نقبل إجارته. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. بعد أن يسمع كلام الله له حالتين، يؤمن بها ويعود إلى الإيمان، ولا يظل على عناده وكفره. إن آمن فبها خلاص بقى في إيه؟ قسم المؤمنين. وإن لم يؤمن مش نسيبه زي ما قلنا لك فخلوا سبيلهم، يعني نخليه السبيل ويروح لحاله، لا. مسؤول منك مش أن تقول له ابلغ مأمنك واذهب خلاص وانتهى، لا، أبلغه أنت مأمنه، أنت اللي تبلغه وترجعه كده، تحرصه في نفسه في ماله لحد ما يروح مأمنه، يبقى نفذ فيه حكم الله قتلا أو إلى آخره، أو أخذا أو حصارا أو إلى آخره، إنما مش عندك هنا. كان يمكن يقول له راح بقى روح لحالك وانتهى في المسألة، هو اللي يروح. قال له لا، مش ليبلغ مأمنه، قال له أبلغه أنت مأمنه ثم أبلغه مأمنه. علة الكمال، علة الإجارة والتأمين، إيش الحكاية دي؟ قال لك ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن المسألة مش بالفطرة بس، لأن العلم ده له وسائل كتير، علم بالفطرة وعلم بالاكتساب. علم بالاكتساب يكون أداة الأذن، ومرة أداة العين، ومرة أداة الإيه؟ العقل. فالمعلومات كلها تنشأ من إيه؟ يعني من الأذن، يعني من الذي يراه الإنسان بالعين، يعني مما يستقر في نفس الإنسان من المعاني في الفؤاد وفي القلب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليشرح هذه المسألة، يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. دي وسائل إيه؟ وسائل العلم. وسائل العلم ما دام هي كده، السمع والبصر، وبعدين يسلموا للفؤاد، والفؤاد يعملها قضايا عقديه ويدخلها وقضايا فكريه. يبقى اذا ان ما كانش الانسان يسمع مش هيعلم. قال لك دول قوم لا يعلمون، فلعل هنحسن الظن وانه جاي يطلب الايه؟ يطلب علم المسائل حقيقه، وياخد ادله الايمان، وياخد الشبهات اللي على الايمان، وياخد ده. اذا فالعذر في انه ايه؟ لا يعلم. ثم رجع الى مساله العهد، قال كيف يكون للمشركين عهد؟ لعل قائلا يقول العهد ليه بتنقضوه؟ ما تخلوا العهد. أم قال لك لا، ده العجيب إن المشرك يبقى له عهد بعد أن نقضه. المشركين كان لهم عهد مع رسول الله ولا لا؟ ثم نقضوه. كيف يكون للمشركين عهد؟ إزاي دي العملية دي؟ طب ما كان لهم عهد، تقول له عهد ثم إيه؟ يعني بعد أن نقضه. كيف يكون للمشركين عهد بعد أن نقضه؟ بدليل أن عجز الآية بيقول إيه؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا مين؟ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يبقى علة نقض العهد إيه؟ أنهم لم يستقيموا للعهد، فما استقمناش لهم فنقضنا العهد. إذن نقض العهد ليس عجيبا، ولكن بقاء العهد هو العجيب. كيف دائما موضوع للاستفهام يستفهم بها عن الحال، تقول له كيف حالك يوم بخير والحمد لله، كيف أهلك بخير والحمد لله. إذن كيف يسأل بها عن إيه؟ عن الحال. والحال قد يكون عاما أي في مجموع الأحوال كده، كيف حالك وحال الأسرة، يقول لك بخير وطيبين ولا فيش مناقصات كلام عام. طب فإذا كان السؤال عن واحد كان مريضا، كيف حالك لا؟ تقول له شوف يا والحمد لله. كان واحد معسر وعنده ضائقة، وبعدين قلت له كيف حال فلان، يقول لك والله ربنا فرج الايه الضائقة. مثلا كان واحد آبك من ابوه ولا تصفى شم منه، كيف حال الولد الفلان، يقول لك رجع لابوه. اذا كيف ان اطلقت تبقى للحال الايه الحال العام، وان خصصت بشيء تبقى الحالة دي خاصة بالصحة، الحالة دي خاصة بالازمة المالية، والحالة دي خاصة بالليل، كل حالة لها ايه دي. اذا كيف للحال، ولكنها تطلق مرة ولا يراد بها الحال، ولكن يراد منها التعجب. التعجب ده يبقى قسمين، تعجب من القبح أم تعجب من الحسن. يجي الواحد مثلا يقول لك يا أخي كيف سب فلان أباه، كيف سب فلان أباه، دي تعجب. إنما تعجب لإيه؟ شيء قبيح، إزاي حصلت منه دي. تعجب من قبح يبقى اسمه إيه؟ إنكار. تعجب إيه؟ إنكار. إنما تجد يا أخي كيف نجوت من حادث السيارة والسيارة بقت زي قطعة العجين، يبقى دي عجيب بس حسنة ولا لا. يبقى مرة يستفهم بكيف عن الحال العام وكيف عن الحال الخاص، ومرة يجي كيف وليس المراد بها الاستفهام، ولكن المراد بها التعجب. التعجب له ملحظين، تعجب من قبيح نقول تعجب إنكار، والتعجب الثاني تعجب استحسان. لما تشوف مسجد يقول لي مثلا الشيطان كيف بنيت هذا المسجد، تعجب استحسان. لكن لما نشوف في حاجه ما كانش تقول كيف فاتك ان تصنع كذا وكذا وكذا، تنكره عليه. هنا كيف دي موقعها ايه بقى؟ هنا كيف يكون للمشركين عهد، ده العجب مش اننا نقضنا العهد، ده العجب ان يكون العهد باقيا وننكر ان يكون باقيا، لانه حصل ايه؟ وفاء بالعهد ولا نقض ايه؟ ولا نقض له. وعاده الاستفهام بيخرج عن معانيه، يعني ما يبقاش الاصل هي فيها الاستفهام، لكن مره يخرج عن المعاني، وهو انك انت تلبسه شيء ثالث. لما تيجي مثلا تيجي واحد مثلا كده يقول لك يهددك، تقول له من انت، يبقى مش عايز استفهام لانك انت عارفه. انما واحد يجي غريب ليه كده يقول له من انت، مين انت، يقول لك انا فلان ابن فلان، يبقى دي كان ايه دي للاستفهام، والثانيه لايه؟ للاستهزاء والانكار. من انت؟ ايه انت اللي حد، مش ده اللي بيحصل؟ ايه انت اللي حد. ومره تيجي الكيفيه لكن لا يجاب عنها باللفظ، الكيفيه يجاب عنها باللفظ ما تنفعش، يقوم يجاب عليها بالفعل لا باللفظ. حينما قال سيدنا إبراهيم كيف تحيي الموتى، بيقول لربنا ايه؟ أرني كيف تحيي الموتى. كيف دي من أي نوع؟ تحمل التعجب للاستحسان، لأن الرمة دي اللي كانت دي وبعدين يطلع فيها حياة كده، دي مسألة ايه؟ مسألة عجيبة. ولا هو عايز الحقيقة والكيفية صحيح كيف تحيي الموتى؟ ربنا جاوبه بالمنطق الطبيعي، قال له دي عملية كيف أحيي الموتى، ما اقدرش اشرحها لك باللفظ، ولا انت تفهمها باللفظ. ليه؟ اما لك لان دي عايزه تجربه عمليه، والاشياء التجريبيه المعمليه ما تجيش بالالفاظ ابدا، لازم المعمل هو اللي يحكم. لما قال له ارني كيف تحيي الموتى، قال له انت الم تؤمن او لم تؤمن؟ بلى يعني ايه؟ يعني امنت. طب وامنت وبعدين تقول ولكن ليطمئن قلبي، طب ده الايمان هو اطمئنان القلب وانت طالب اطمئنانه، وانت بتقول امنت، ايه التناقض ده؟ قال امنت بانك تحيي، انما انا عايز اطمئن قلبي على كيفيه الاحياء دي حصلت ازاي. يبقى دي غير. قال له دي مساله ما يجيش فيها النظر، لانها مساله تجريبيه معمليه، ومشان اللي هعملها اعملها انت. شوف بقى، شوف التاكد من الله. قال له خذ اربعه من الطير، ادي اول عمليه، فضمهن اليك، ضمهن كده وتاكد واعرفهم كويس احسن تقول ده نجيب تطير تاني. اتاكد منه. اربعه من الطير ايه؟ فصرهن اليك، وبعدين اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني هتقطعهم بقى، قطعهم بايدك وحط على الجبل ده حته والجبل ده حته بايدك انت، احسن برضه تقول ده ايه عال قوي. وبعد ذلك مشان اللي هحييهم انا هخليك انت تحييهم، تقول ادعوهن انت ياتي لك سعيا. اذا كنت انا خلي مخلوق ليا هو لما يستدعي الميت يجي، ابقى انا ما عملش كده، تبقى العمليه واضحه. اذا كيف يكون للمشركين عهد؟ يبقى الانكار والتعجب لا يكون لنقض العهد، ولكن يكون لبقاء الايه؟ لبقاء العهد. يبقى نقض العهد امر منطقي، ام منطقي، بدليل ان الذين لم ينقضوا العهد قال فاستقيموا ايه؟ كما استقاموا. ان الله يحب المتقين. المتقي احنا قلنا هو الذي ايه؟ الطائع لله فيما امر، والطائع له فيه ما فيما نهى، ليجعل بينه وبين صفات الجلال من الله وقايه. وبعدين قال ايه؟ كيف تاني؟ كيف يعني كيف ايه؟ ده بيقول كيف يكون للمشركين عهد، خلاص كده. هنا كيف ما قالش كيف يكون للمشركين عهد، ما جابش لانها بقت ايه؟ بقت معروفه. كيف وان يظهروا عليكم لا يقوموا فيكم الا ولا ايه؟ ولا ذمة. الله. يبقى اذا الاولانيه استفهام عن ايه؟ عن امر مضى، كيف يكون لهم عهد بعد ان ايه؟ غدروا بالعهود. خلاص. ومستقبلهم ايضا كذلك، فكأن الذي يخبر يعلم ما يكون منهم. كيف يكون لهم عهد؟ الماضي اللي احنا عرفناه لانهم نقضوه، وبرضو لو بك العهد هيظلوا على مين؟ على النقض. وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. يرقب الرقيب اللي بينظر، يبص كده، يرقب يعني ينظر الى الشيء. طب يرقبون يعني ايه؟ لا يراعون فيكم الا ولا ذمه. اذا لو انهم راعوا الا او ذمه ما كانوش ايه؟ ما كانوش يصبروا به، يصبروا عليكم. لما يصبروا عليكم لو عندهم ذمه وعندهم عهد وعندهم إلا ما كانوش يعملوا فيكم، انما هما ما عندهمش فهيعملوا ايه؟ يعذبوكم ويعملوا فيكم كذا وكذا وكذا. طب ده اخبار من مين؟ اخبار من الحق الذي يعلم الكائن فيما بعد على ما يكون عليه. يبقى كيف الاولى تعجب عن الماضي، كيف الثانيه تعجب ايه؟ كيف يكون لهم عهد وهم ان تمكنوا منكم مش هيراعوا فيكم لا إل ولا ايه ولا ذمه. هنا كلمه يرقبوا غير ينظروا، غير يبصروا، غير يرى، غير يلمح، كل دي لها غير رمقه، كل صحيح هي في المجموعه ايه؟ رؤية. انما يرقب يقعد كده يبص بتأمل كده، ولذلك يقول لك ده بيراقبه، بيراقبه يعني مش هتفلت منه ايه؟ حركة من حركاته. طب ونظر بجمع عينه، ولمح بمؤخر عينه، ورمق من اعلى، لكل حتة منها ايه؟ هي مجموعة ايه؟ اللي ويانا يهمنا ايه؟ يرقب. يرقب يعني ايه؟ يعني يتمعن كده ويقعد ينظر كده لا يراعي لا يرقب يعني لا يراعي فيك عهد. ازاي؟ قال لك مثلا افرض ان ولد اساءك بكلمة ما يعرفش قدرك بكلمة، وبعدين انت شئ رفعت يدك لتلطمه لطمة، هو صغير ما يتحملش لطمتك، فواحد نصوح وياه كده مسك يدك وقال لك يا شيخ يا شيخ مش كده، راعي ان ابن فلان قريبك اللي مش عارف ايه، يعني ساعة شرك راعي ما يخفف الشر، ما تنظرش الى الشر وانفعالاتك له ساعتها، انظر الى خلي نظرك بعيد. طيب او واحد يقول له ايه يا شيخ خلي بالك ان له جوار ده جاركم اللي فرحكم ده بالله، يقول له خلي بالك ده دي من الناس اللي انت متحالفين وياهم انكم تكونوا ضد خصومهم ويا بعض، فلان ده فيه عهد عام من القبيله والقبيله، الله ده فيه يمين، الله. اذن ما الذي يجعل الانسان لا يستسري في الشر ساعه يحفظه الامر؟ هو الذي يراعي ملابسات الامر كلها. هؤلاء لا يراعون لا يراعون لا الا ولا ايه ولا ذمة. طب حال كده كويس، ايه الإل دي؟ لا يراعون إلا ولا ذمة. الإل العلماء كل واحد منهم خد لقطة ومنحة من الإل. أصل الإل اللمعان، ألا يقول إلا يعني لمع يلمعه، والإل أيضا الصوت الظاهر الجهوري اللي له جؤار كده، الله. إذن فاللمعان لافت للعين، والصوت الجهول لافت لمين؟ وسائل الإعلام الحسية الاثنين، الأذن والإيه؟ فإيه الحكاية اللي أعرفه؟ قال لك لأن العهد والشيء إذا عهد يبقى أمر إيه؟ واضح، وما دام أمر واضح العين زي ما كل العين شايفة الشيء اللي بيلمع، وواضح بالصوت أيضا، يبقى واضح للصوت وواضح لمين؟ لأن لما يجي حلف ينادوا به، وقع حلف بين فلان وبين فلان، أو بين الأسرة الفلانية والأسرة الفلانية، التصالحات اللي بتتعمل دي دلوقتي ويعلم بها وإلى آخره. فيبقى إذن الإل إما اللمعان وإما الصوت الإيه، وسمي له العهد والكلام ده إل، لأنه معلوم إما بواسطة العين وإما بواسطة مين؟ الأذن. لكن هذا هو المعنى اللغوي. المعاني اللغوية تتحرر الى معنى الصلاحية، يعني المعنى ده يبقى لغوي وبعدين ناخده الى معنى ايه، لكن بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مناسبة. مثلا حين يسلخون الشاة، الغصب هو سلخ الجلد عن الشاة. ليه؟ لان اللحم يعني متمسك بالجلد وانت عمال ايه تشد، فكأنك بتغصبه منها كده، يبقى الغصب هو ايه في اللغة، ولكن سمي اخذ المال كده هو اسمه غصب، لان في علاقه بين ايه، صاحب المال متمسك به تمسك الشاة الحيه بايه بجلده، فاخذوا ده وسموه الغصب. فاذا اطلق الغصب في الفقه ما ينصرفش الى مين، الى المعنى اللغوي، يبقى الالفاظ بتاخد. فالإل هو الاصل الا معان او الصوت العالي، لان ده بيبقى واضح ما حدش يقدر ينكره الى اخره. جه ابن عباس رضي الله عنه والضحاك رضي الله عنه قالوا الإل هو القرابة. ليه؟ قال لك لأن القرابة دي سبب من أسباب التراحم، مش عايز إنشاء، هو بطبيعته كده ده قريبي، مش عايز إنشاء عهد وإنشاء حلمين وماش عايز، ومش عايز جوار. جه مجاهد والسدي قال لك لا، الإل هو العهد، يبقى نسأله القرابة ونسأله الإيه؟ لا. سيدنا الحسن قال هو الجوار، يعني يبقى جارك يبقى ذي ماشي. قتادة قال لك هو الحلف التحالف اللي بيعملوه. ابو عبيدة قال لا، الإل هو اليمين. كلها تدور حول ايه، شيء محترم يلفتك الى ان تراقبه وتلاحظه ساعة أن تهم نفسك بشر على أي إنسان. شوف قريبك يقولك ده قريبك، مثلا في عاد تقول له حيالك ده بيننا وبينهم عاد اننا ما نعتديش على بعض، ادي واحده يا شيخ ده جارك انظر لدي مثلا اصحى، مش بنقول لبعض كده يا شيخ اصحى ده جارك اصحى ده بينك وبينه حيل اصحى ده فيه يمين بين الاسرتين. اذا القل هو ايه؟ هو الامر الذي يمنع استشراء صاحب الرد على السيء بان يلحظه دائما في تصرفه حتى لا يقع في مين؟ حتى لا يقع في خطأ. وقد يكون امرا داعي الى الخوف، دوك داعي الاحترام، ديكها كلها دواعي الاحترام، ولا احترام القرابة واحتمال الجوار واحترام الحلف واحترام اليمين. انما يجي واحد يضرب ولد يقول نسكت دخوه الفتوة بتاع الحارة لا يجي مرمغبك الارض الله. اذا لازم تلاحظ ايه؟ تلاحظ المناسبات اللي تيجي في ايه علشان ما تعملش لنفسك متاعب، تريح نفسك ساعة او لحظة وبعدين تعمل لنفسك متاعب طويلة الايه؟ طويلة الاجل. هؤلاء هم ان ظفروا بكم لا يلاحظون ولا يراعون معكم الا ولا ذم، لا قرابة ولا عهد ولا جوار ولا حلف ولا يمين ولا شيء من هذا. لو انهم يلاحظون شيئا من هذا كنا ما فيش نتسامح وياهم، انما ما مش هيلاحظوا ايه؟ اي حاجة من دي. كيف؟ اي كيف يكون للمشركين عهد؟ اي عهد باقي. وان يظهروا عليكم يتفوقون ويغلبون، يظهر يعني ركب ظهره. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا لا يراعوا فيكم الا، وعرفنا ال هو ايه بمعانيه المتقدمه، ولا ذمه. ساعه واحد يقترض من واحد مبلغ يوم يكتبوا ايه؟ وصي. ده بقى الوصل هو الضامن، الشهود مما تقوم بهم الشهادة شاهدوا، يبقى دول ايه؟ توثيق يعني البيان. طب واحد ما خدش لا جد فصل ولا شاهد شهود، يبقى الامر موكول الى ايه؟ الذمة دي. يبقى اللي في الذمة دي هو شيء ان لم تفعله تفضح، يبقى في ايه؟ فضيحة. ولذلك مطلوب من المؤمن ان يعني افرض ان الذمة دي بينه وبين نفسه كده، ان انا احترم الاسرة دي، انا ما زهاشي، انا يبقى دي اسمها ايه؟ الذمة. امر خاضع لمين؟ لك انت، لا هو بعهد ولا هو بكرامة ولا هو بجوار ولا بشيء من اخر الا مين؟ الا ذمتك. زي ما تيجي تاخد الدين وما فيش لا وصل ولا شهود، يبقى متروك لمين؟ متروك لذمة المدين. ان شاء اقر وان شاء لم يقر. والى لقاء اخر ان شاء الله.